ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن اللي. أغلى معدن هو إيه الآن؟ الماس. أهو بيجي من الإيه؟ من الجبال. الله. ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت إن كانت خصبة طلعت إيه؟ وإن كانت جماد ولا صحراء طلعت إيه؟ ثم لما تحسب دي تقوم تلاقيها دي أدت زي دي تمام، بس كل حاجة لها إيه؟ لها أوان، بترول له أوان، معادن له أوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمى، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه الحجر العادي. الله. يبقى اذا زي الارض ما بتنبت ينزرعوا في حاجه واحده وجدر واحد، وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخر ما، وبعدين يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. قال انا اكل ده وده يبقى مر رميه، واكل ده يبقى عذب حلو، وده حر يسقى بماء ايه؟ بماء واحد، وياخد شعيرات تطلعها في الله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بيقول لك ده ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذائي. طب من اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ ده الانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدره الايه؟ قدره الحق. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. وفي الارض ايات للموقنين، الذي يتيقن انها مخلوقه من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وكل وقيوم. كل دي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي هنا، لا ذكر صلاه ولا ذكر. يبقى العلماء بايه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الانسان، كل حاجه. ما جابش احكام شرعيه هنا. يبقى العلم الوصول الى حقيقه نافعه، بس حقيقه نافعه في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بيقول لك عليها دي، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ اللي هي حددين الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بصفها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحتة دي يقول لك هذه أدلة في الكون المحيط بك، ولكن فيه أدلة في نفسك أنت من غير الكون ده خالص، ما بصتش في الكون، انت بص في نفسك. إزاي بقى؟ قال لك القمة الإيمانية أن تؤمن بوجود إله له قدرة على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف أنوالها، وتؤمن بأنه لا يدرك، لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبذك الأولانية وفي الأرض آيات المكونين وبرضه في السماء ومش عارف إيه، دي بتدلنا عليه، لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوقع الكافرين في الفخ، انت عارف في اليك زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله. ليه ما قالوش لي فيه؟ طب ده في ناس تدعي الحد كتير يقول لك لا انا اللي خلقك، لم يقولها احد. ليه؟ لان ما فيش واحد يقدر يدعي انه خلق نفسه، لانه ايه؟ اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل ايه ولا يتلف ولا يتحرك، يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول انا اللي خلقته لانه هو اتولد لها. يبقى الحتتين دولي اللي ما يمكنش حد يخترق ويقول انه انا خلقت ربنا بيرجمهم، وان سالتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول ايه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا قالوا لا ده خد منا الكون، ده احنا اللي خلقين، محدش خلق، حكم بان لا يقولها احد، مع ان في ملاحده كتير. قال لك لان لو اي واحد يقول انا خلقت وانت طرأت عليها يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا ان تقول هذه، يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون، في انفسكم بقى بالشكل ده يوجد الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. نيجي في نفسك يقول لك ايه، انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه موسى؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني انت تكوينك ما يسمحش بانك ترى هذه القوى العظيمه، الجبل اشد منك، فاذا تجليت عليه يبقى عندك مش وخر موسى صعقه. اذا كان موسى صعق من رؤيه المتجلى عليه، فكيف اذا راى المتجلين؟ يبقى يعمل ايه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل، اذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمه ويتفتت وينتل وتبقى شغلانه. طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحه ولكل جهاز حركتها ليؤدي مهمته، فاذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى، هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمه ادركتها؟ هل رايتها بعينك؟ لا. سمعتها باذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فاذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك انه هو يبقى يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك. يبقى في نفسك. وايضا يقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابه اللي مش عارف ان انا عامل الغلابه دول كون وعايز ضروري دول. الله ازاي؟ قال لك عشان يثبت القدره دي، ده قوه وده ما يطيحش، وده يطيح هنا وده ما يطيحش. الله قدرته مراده عشان نعرف ان ربنا له اراده، عمل دي كده وعمل دي كده. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه، بس احنا ما بنتنبهش اليه. طيب فتقول له اذا انت لا تدرك روحك، لا رايتها ولا شمتها ولا لمستها، فاياك ان تتسامى عشان تقول انا ادرك الخالق، لانك لم تدرك مخلوقا لله. فاذا عجزت عن ادراك مخلوق اتتسامى الى ان تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. ادي وفي انفسكم افلا تبصرون. طب تعال انت عايش مثلا في منطقه حاره، واخ لك يعيش في منطقه بارده في الجليد من فوق، هنقيس حرارتكم انتوا الاثنين، انت في منطقه حاره وهو في منطقه بليد، تطلع الحراره كلها 37، فلا انت تاثرت بالحراره فزادت حرارته، ولا هو تاثر بها فايه، لكن ربنا خالق الاجهزه دي على ان 37 دي هي بها استقامه الجوارح، ان اختلت درجه لازم يبقى في خلل في الجسم. ولذلك اول ما يجي الطبيب يعمل فيك ايه؟ ضروري يقيس الايه، ياخد الحراره، وبعدين يقيس النبض، وبعدين يقيس الايه يسموه ايه تاني، الضغط. الله فيه اشياء عشان استقام، انما تجدها متفقه في كل البيئات حاره او بارده ما تختلفش. طيب ما دام ده احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق، اول استطراق انه ندركه استطراق الماء، ساعه المايه ما تنزل من السماء ما تستقرش على الاعلى الا اذا امتلأ الادنى، يعني تنزل على الواطي على طول، لما يبقى يعلى كده وكده تنزل عليهم الاثنين. أدي استطراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان المية، تجيب ميزان المية وتحطه تشوف المية راح الناحية دي ولا ناحية ولا ضبط الايه الاستقامات. ففيه استفراغ برضه في الحرارة، استفراغ البرودة بالماء واستفراغ الحرارة. هب انك في غرفة والغرفة دي كنا في الشتاء والجو ايه سائع، قمت جبت جزمة نار زي ما تجيب المنقد في الفلاحين وتحط، بعد مدة تلاقي الجو بقى ايه بقى حلو ودافئ، انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبة الحجرة والحرارة بتاعة المنقد حصل بينهم استفراغ عشان يبقى الايه الجو واحد. اذا كما ان للماء استفراغ كذلك للايه للحرارة استفراغ. طيب امسك بقى ايها الانسان، انت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عاملك ايه ظرف لك، وحرارتك العامة 37 ما بتختلفش في اي مكان. طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصة ملهاش دعوة بال 37، فالكبد يتمرض على 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40 النقطة عن 40 يبقى، لكن هنا يبقى 9، لان دي لو سخنت تتسقع العين. الله، طب جلدي واحد، طب ليه ما استفرختش الحرارة دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله احسن الخالقين. نعم، وفي انفسكم افلا ايه افلا تبصرون. لك في نفسك انت ليك دم، والدم سائل الحياة، لما يجي الدم ده زي ما الاطباء يقول لك ده في جلطة اتجلط وهو في مجاريه من الاوردة والشرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى اي وسيلة عشان يشوفوا الجلطة دي. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجة، ان ما تجلطش يؤدي الى ايه مرض. ولذلك مرضى السكر ايه الدم بتاعهم ايه ما بيتجلطش، يقوم الجرح بتاعهم يا ما يشتبش يا يصيب ببطء قوي قوي. يبقى انت قدمه شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه علشان يتفضل. اهو ده شيء واحد وده شيء واحد. الله، يبقى اذا دي خلقه مش على قوانين، القانون الاعلى ملوش دعوه ما يحكموش شيء، انما هو ينبت هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقه القدره في الخلق الاول وطلاقه القدره في الاشياء كلها. نعم، يبقى فيه ادله كونيه في الكون، وفيه ادله في الايه ادله في النفس. وفي الارض ايات للموقنين، دي ادله الكون. وفي انفسكم أدلة الذات افلا تبصرون، يعني كانها شيء يجب ان يبصر، يعني مش ان يعلم، بان تكون وسيله ادراكه البصيره، كانه شيء لو انت عندك كده اتجسد كده حتى يرى. وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، ليه؟ لان ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، فأي شيء ينتفع به يسمى ايه رزق. عقل واسع يبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه رزق، جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق، كل حاجة ايه رزق رزق رزق، ما ينتفع به يسمى ايه رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا أزليا بأن كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة. وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي، يبقى في الماء النازل من الايه من السماء، لان به الايه الحياه اللي تديك استمرار الحياه، بيديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على انه لا حجه لمن لم يؤمن به،

بقى ربنا بيقسم لهم. فتتعجب من أنه إيه؟ وقالها ثلاثا، من الذي أغضب الجليل حتى رجاه إلى أن يقسم؟ الله. قالها ثلاثا قال الأصوفي: فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكيت أنا مرة لكم حكاية بس الحاج محمد سمعها، أن كنا نحج أنا والأخ أحمد أبو شعرة، وبعد ذلك عم لنا أن نصعد إلى غار حراء. فلما صعدنا قال لي ما عايزين نجيب دليل، قلنا ما احنا عارفين السكة، ما احنا جينا كم مرة. قال لي صحيح صحيح. ومشينا فطلعنا شوية أتريهم كسروا الطرق اللي كانت بتؤدي إلى الغار، فضللنا ما عرفناش لنمشي كده ولا نمشي كده. الله يبقي أحمد أبو شقرة في خير العمل، حصلت له حاجة إلى أن يبول، فتنحى عني جانبا وأخذ يبول، وهو أثناء بيبول هل ليش لك لا تخف وبيبول، قلت له خير تعالي. قال لي تعالي. قلت له رحت لقيته بصيت من بعيد كده بقيت حشرة جاية على البول، هو ينزل منها وتشرب منها وتشرب منها وتشرب منها لحد ما خلص بول وانصرفت. قال لي شو بقى اهو احنا جايين علشان نسأل الحشرة دي، وضللنا علشان الضلال بتاعنا. قال كنت شاهدت بقى، فوالله ما قام وجفف نفسه إلا رأينا أعرابيا يصيل يا حاج غاوي غاوي غاوي غاوي، يعني انت ضلل الطريق يا حي، امشي على اليمين. مشينا على اليمين، قال له حوت شوية على الشمال امشي ضوالي لقينا المداء. فانزلنا قال له أحمد أبو شقرة والله ما جئنا من دون قائد وما وقفنا ما زنأني وما ضللنا إلا لأثر الحشرة، عشان الحشرة ليه تشرب هذا. نعم. فورب السماء والأرض، شوف كده كلمة رب السماء والأرض، إنه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومعهون لك ما تخافش. فورب السماء والأرض، وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها، وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات، فأدي الأصل. إنه لحق، أي إن رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه؟ على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، أنا بقول كلام حق، وأحب يجسم لنا الحق. قال مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم، تأكد من هذه الإيه؟ تأكد من هذه المسألة. فورب السماء والأرض إنه، أي الرزق في السماء وفي الأرض، إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم، يبقى إيه؟ ما تشكش فيه، ما تشكش فيه دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول إيه ودينا الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، بيشوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه إن إبراهيم كان أمة. ايه يعني ابراهيم كان امه دي؟ قال لك لان خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، مفيش واحد مجمع فضائل، بس انت لك فضيله في دي، وواحد تاني له فضيله في حاجه تانيه، والتالت له فضيله في حاجه ثالثه. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن، والا لو كان كل واحد وحده مستقله استغنينا عن ايه؟ مستغنين عن بعض، يبقى كل واحد فيه ايه. ولذلك يقولك اوعى تحتقر حد، بل ان كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في اي شيء، يعني في اللباس ولا في قول يا ترى انت الفضيلة اللي فيك ايه عشان تعوض الحكاية دي، وبين لي لا اشغل اغبر ولا عندكش حاجة، يا ترى ايه الفضيلة اللي فيك اللي واخد فيها صفر وانت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعة معه. ما تقومش ايه يعني دي، فان الله قد غفر لرجل لانه سقى كلبا، وسقى كلبا مش مكان معاه دلو ويجيب له ميه، ده ما لقاش دلو فخلع الخف بتاعه بقى يملى الميه فيه ويسقي الكلب، والكلب ده طبعا اخلاص في العمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى إيه رضاه في ايه؟ فلا تحتقرن طاعة معه، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية معه. وتقول دي ايه ده بسيطة دي، نعم. فان الله قد ادخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي اتركتها تأكل من خشاش الارض. التالت ايه بقى دي مهم من مقياس الاجتماعي، واخفى اسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما. الامام علي بيقول ساعه ما تشوف واحد ادنى منك في شيء تحسر انك انت ما تعرفش الفضيله اللي فيه اللي خلته يبقى احسن منه. لو عرفت دي لعرفت ان ما فيش حد ابن ربنا، وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء. لما جم لنا بقى وقالوا لنا مش عارف الايه تمردوا علينا الناس وخصوصا اللي بيمسحوا الجزم، فقلت لاخواننا بقى عايزين انا ادب الناس دول، لازم كل واحد منا ينزل على يمن كان بتاع يجيب له علبه ورنيش سودا وعلبه ورنيش بني، لان كان هو ده اللونين اللي موجودين، ما كانتش الالوان كده كثرت كده، وجيب فرشه وجيب حته قطيفه يلمع بها، ونيجي القهوه اللي احنا بنقعد عليها دي الجزم تمام، يقوم يقول لي يخبطوا بتاعي لقوا الجزم. قعدنا اسبوع لحد ما ايه العيال ضجهم، فارسلوا رائدهم يلينا في البلد، انتوا ليه ما انتوش مش عارف ايه، مش انتوا اخر فرس انا بقى لكم منك. هم اللي قلت لنا هسألك كم مرة سألتني سؤالا في العلم، هل كل ما جاء امسح لك الناس يقولوا لي انت بتمسح للشيخ يبقى اسأله في كذا واسأله في كذا، قلت له أأخذت منك مالا عليها؟ قال لا. قال ولكنك أخذت مني مالا على هذا العمل، وأنت تمسح لي وأنا في وقت فراغي وراحتي وإنت في وقت عملك، فلو رأيتني أنا في وقت عملي وأنا هايك في الكتب وأمزح ديا وعناية مش عارف إيه وأسهر وأعمل وأهلي تعب وعلى مش عارف أعالم وجاوبك لكنت عذرتني. يبقى أنا طول عمري 50 سنة مسخر لحضرتك عشان أجاوبك، وانت جاي في لحظة مسخر لي علشان تظن. قال لي خلاص مش عارف ايه. فالشاهد ان من حكمة الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم أغنيه وبعدين تبقى الأعمال الحقيرة توزعوها على بعض، يقول لك لا مش عايزها تفضل ده عايزها حاجة، فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مره ده ينرفع ومره ده ينخفض ومره مش عارف ايه، وتلك الايام يداولها ايه يداولها بين الناس. هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم، يبقى كلمه هل اتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتاك نبأ مش عارف إيه. الله، يبقى كل هل دي تدل على أن الخبر إيه يجب أن تعرفه وتحرص عليه. هل أتاك إيه حديث أي الشيء المتداول، لأنه بقى يعني بيمثل حقيقة أو حكمة فالناس بتداوله في الكلام. ضيف إبراهيم، كلمة ضيف مفردة زي ما بيقولوا اللغويين، وجمعها ضيوف أو أضياف، فإذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. أما إيه الحكمة في كده؟ لأن الضيف هو الذي استدعيته إلى بيتك خلاص، أو جاء لك فصار ضيفا. افرض أن واحد فهمناه، افرض أن اثنين أو أكثر من اثنين، إياك أن تفضل واحدا في الضيف على الآخر، كلهم في حفوتك واحد، فكأنهم شخص، كأن الجميع ده شخص واحد، ما تميزش واحد أن ده كسر الخاطر حتى في المجلس حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ينظر إلى كل واحد حتى لا يرى واحد أنه أحب إلى قلب رسول الله. ده بيبص له كتير، لما يقول ده بيبص له ويعمل مركز قوة بقى، حتى كل واحد يظن أنه ما فيش من المجلس إلا إيه إلا هو ضيف إبراهيم. ولذلك كل المفرد ده اللي بيدل على الجماعة جاء في كتاب الله في هذه السورة، وجاء في آية أخرى دي تشعر بأن الأصدقاء لواحد يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى، لكنهم إيه مش بده صديقي عشان بيعمل لي كده وده صديقي عشان بيعمل لي كده وده صديقي عشان بيعمل له كده، لا لازم تكون وحدة الصداقة إيه واحدة، وأنهم يتعاونون في أمر الله وأمر الله لا اختلاف فيه. الجماعة كأنها إيه، ولذلك يقول لك على قلب رجل إيه، على قلب رجل رجل واحد. يبقى ضيف يعني إيه أضياف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ وبعدين قال إيه المكرمين؟ المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى إيه مكرم. يبقى هم وقع عليهم أنهم إيه مكرمين. اللي أكرمهم مين؟ ما معنيين في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه أو مكرمين من الخلق اللي يعرفه. إبراهيم لما جاء عمل إيه؟ أولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك أيضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده فملاش دعوة بالله، وبادر إلى تحيتهم، ومش بادر إلى تحيتهم بالأمر الحاضر يعني اللي موجود يأكلوه، تقام بإيه جاب إيه بعجل إيه؟ مرة يقول سمين وقراءة يقول بعجل حنيس، سمين عشان يورينا إيه عظمته في ذاته، سمين مش هزيل مش معظم. طب كويس، وحنيز يعني قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه، والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودهنه ايه حتى يقطر ماؤه في الشواء. يبقى يعني كويس سمين، وهنا طريقة طهي وايه حنيز، يبقى ده منتهى الايه الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، قدمهم بنفسه، واشرك امراته في خدمته، وبعدين ايه راغ الى اهله. لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقوم يقول لك انت رايح فين، والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زاغ، راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ، مال إلى الشيء خفية بحيث لم يطرح، زي لوازن تسلل لوازن يعني ما حدش رأيه. يبقى قام كده بسرعة علشان إيه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل إيه، مش عايزين حاجة، اتفضل اقعد بس مش عنا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل مرة سمين، وبقى بعجل إيه بعجل حنيز، يدل على ذاته إنه يعني سمين من الأصبر، ويدل على طريقة إيه. فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ شاف ما يقبلوش على الأكل كده، تأكلوش ألا تأكلون؟ أو عرض على أن يأكلوا ألا تأكلون؟ لما ما كلوش أوجس منهم إيه، قال لك لا ده ناويين على بقى إيه، ما على شر يعملوه فينا بقى. كلمة فأوجس منهم خيفة، الآية دي بتقول فأوجس منهم خيفة، أوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في آية تانية أخرج الإيجاز اللي في نفسه لا كلام إنكم قوم منكرون. جاء في نفسه أولا ثم نطق به إيه؟ نطق به ثانيا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك بشرى حلوة وغلام عليم يعني ايه مراته بقى يعني ايه ما كانتش بتخلف اللي هي سارة الأولى يعني. بشروه بإسحاق ومنه. فلما بشروه بإسحاق غلام وكلمة عليم أنه سيبلغ مبلغا يقال فيها أنه بقى عالم يعني ما يخص هو صغير. بشروه بغلام عليم. المرأة خدت من هذه المسألة إزاي تولد إزاي وهي يعني عقيم والرجل الكبير برضو مسك المسألة بأسباب البشر مش مسكها بأسباب القدرة الإيه العالية. سكت وجهها. السك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت. سكت وجهها. امتى دي المرأة تسك وجهها؟ لنبأ يفزعها او لنبأ تتعجبه. ولذلك يا ولدها قالت وانا عجوز ازاي وانا عجوز. فأقبلت امرأته في صرة. الصرة هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان ايه يفزع في النفس. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني انا عجوز عقيم كيف قال وانا عجوز عقيم. فردوا عليها ايه قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وما دام هو قال يبقى واقع أمر إيه يبقى أمر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بإيه بسيدنا عيسى قالت ولم يمتثني بشر. طب ومن قال لك بقى إنك لم يمتثك بشر؟ هو أنا قلت ما بيبشروك طب وأنت فهمتها لم يمتثني بشر يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبة ممكن هتتجوزي وتولدي ايه اللي قالك لما تسألني واسع يعني هي فهمتها بالفطنة بالنورانية اللي مشرقة فيه. لأنه لما قالوا أمثلك بعيسى ابن مريم والإنسان إنما ينسب لأبيه فلما نسب أهل أمه قالت يبقى مالوش أب ازاي يحصل الحكاية دي. يبقى شوف الفطنة في الايه كذلك قال ربك إنه هو الحكيم. حكيم يعني يضع الشيء في إيه في موضعه. والعليم لأنه عليم بأنه حين يأمر بشيء الشيء يطيعه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.